الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فما زال حديثنا موصولا وهو ما تعلق بحكم التوحيد ومنزلته من دين الإسلام، وأنه الأصل الذي يجب أن يتفرع عنه كل فرع من قول أو عمل. فمتى صح التوحيد وكمل في النفس بورك العمل وآتى ثماره التي رتبت عليه، كما جاء ذلك في عدد كبير من النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويؤكد ما ذكرناه ويزيده وضوحا أن نبين فضل التوحيد على نحو ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الباب الثاني من أبواب هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد. قال في الباب الثاني: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال العلامة ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: لما ذكر المصنف رحمه الله في الترجمة السابقة، أي في الباب الأول، وجوب التوحيد وأنه الفرض الأعظم على جميع العبيد، ذكر هنا فضله وهو آثاره الحميدة ونتائجه الجميلة، وليس شيء من الأشياء له من الآثار الحسنة والفضائل المتنوعة مثل التوحيد، فإن خير الدنيا والآخرة من ثمرات هذا التوحيد وفضائله. فقوله رحمه الله وما يكفر من الذنوب من باب عطف العام أو عطف الخاص على العام، لأن تكفير الذنوب أحد فضائل التوحيد، فعندما يقول فضل التوحيد فهذا يشمل تكفير الذنوب، لكن خص تكفير الذنوب بالذكر لأنه لا يكاد يسلم من الذنب أحد. فكل مكلف يحتاج إلى ما يكفر به ذنوبه وإن عظمت، والحسنة العظيمة هي التي تكفر الذنب العظيم، ولا حسنة أعظم من التوحيد، وبالتالي تأتي هذه الحسنة العظيمة على كل معصية عظيمة. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أن من لقي الله تبارك وتعالى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أدخله الله عز وجل الجنة، وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر ونحو ذلك، كما سيأتي توضيحه إن شاء الله. الحاصل إن التوحيد لما كان أعظم حسنة كان من فضله أن يكفر الذنوب كلها وإن عظمت، ولهذا قال فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب أيا كانت هذه الذنوب. بل إن الله تبارك وتعالى جعل الانتهاء عن الشرك الذي مقتضاه التوحيد سببا لتكفير ما سبق من الكفر والشرك. قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وما سلف كان فيه إيه؟ كان كفار. قل للذين كفروا قبل أن يتوبوا وينتهوا عن هذا الكفر متى ما تابوا، أي عن الشرك والكفر، وعادوا إلى التوحيد غفر الله عز وجل لهم ما تقدم من ذنب وإن كان شركا أو كفرا. قال: وقوله وما يكفر من الذنوب من باب عطف الخاص على العام، فإن مغفرة الذنوب وتكفيرها من بعض فضائله وآثاره كما ذكر شواهد ذلك في الترجمة وسيأتي إن شاء الله. ومن فضائله أنه السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة ودفع عقوبتهما. مع التوحيد لا يوجد كرب. ومن أجل فوائده أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة خردل، وأنه إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية. ومنها أنه يحصل لصاحبه الهدى الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة. ومنها أنه السبب الوحيد لنيل رضا الله عز وجل وثوابه، لأن الإنسان وإن اجتهد في العمل بغير توحيد فعمله سيصير هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، عملوا أم لم يعملوا؟ عملوا، ومع ذلك فجعلناه هباء منثورا. ومنها أنه السبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه، وأن أسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك أو أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه. متفق عليه. ومن أعظم فضائله أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالها وفي ترتب الثواب عليها على التوحيد. فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت. فالأعمال عند الله تبارك وتعالى ليست بحجمها ولا بكثرتها، وإنما بإخلاص القصد فيها. قال الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه. وسبق أن بينا أن الرب تبارك وتعالى يضاعف عمل المرء من حسنة إلى 700 حسنة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، 700 ل700، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أضعاف كثيرة. يعني مش وقف، لم يقف عند 700 ضعف فقط، بل إلى أضعاف كثيرة. طيب هذه المضاعفة ترجع إلى ماذا؟ الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا، بل غالب تعامل الله عز وجل مع عباده بالفضل وليس بالعدل، لأنه الكريم البر سبحانه وبحمده. لكن الأمور لا تجري جزافا عند الله عز وجل، لا يوجد شيء اسمه مجازفة أو مجاملة، ولكن كل شيء بقدر وبحساب. العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا من أسباب مضاعفة الحسنات ثلاثة، هي الأهم طبعا. أولها إخلاص الوجه لله عز وجل، وهذا الإخلاص يتفاوت عند الناس أو بين الناس تفاوت عظيم، فهذا نسبة إخلاصه 20%، 51%، 91%، وقلة قليلة هي التي يصل إخلاصها إلى 100%. فلا يمكن أبدا أن يكون ثواب عمل هذا كثواب عمل ذاك، كلما تفاوت الإخلاص في العمل تفاوت ثوابه وعظم موقعه عند الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني مقدار المتابعة. معروف إن الأعمال منها ما هو شرط ومنها ما هو ركن، يكسب العمل بانعدامه، ومنها ما هو فرض أو واجب، ومنها ما هو سنة أو مكمل. بحسب الإتيان بهذه كلها يتضاعف الثواب. كمال المتابعة، يبقى كمال الإخلاص ثم كمال المتابعة. ما وجد من نقص في إخلاص أو متابعة يترتب عليه نقص في الثواب. ثم مقدار النفع المترتب على هذا العمل، حجم انتفاع الخلق بهذا العمل الذي يقوم به الإنسان. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا أفقه الناس في هذا الباب. يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما يقول لأن أمشي مع أخي في حاجة حتى أقضيها له أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، بل جاء في بعض روايات سنة. فهنا لأن الحاجة التي يحتاج إليها هذا المسلم وقد لا تقضى إلا بواسطة هذا الإنسان تقدم عندهم وتقدم عند الله تبارك وتعالى عليه مجرد الاعتكاف الذي لا يستفيد منه إلا الإنسان وحده فقط. فبحسب هذه الأمور الثلاثة تتضاعف الحسنة. ومن هنا كان الفقيه كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ليس الفقيه الذي يعرف الخير من الشر. هذا أمر يعتبر إيه؟ سهل، إن أنا أعرف هذا الشيء خير أو هذا الشيء إيه؟ شر. ولكن الفقيه الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. ليه؟ لأنه لو عرف خير الخيرين يعني أعلى العملين خيرا هيعمله، وبالتالي هيأخذ ثواب أكبر ويعظم موقعه عند الله عز وجل. لكن إنسان آخر يعمل ولا يدري هل هذا العمل أفضل أم عمل آخر يمكن أن يأخذ منه نفس الجهد والوقت وربما أقل ولا لا؟ فمن هنا كان من الأهمية بمكان أن يعرف العبد مراتب الأعمال ومنازلها عند الله عز وجل ليأتي بالأفضل فضلا عن الفاضل فضلا عن المفضول. وذكرت لكم قبل ذلك إن من مداخل الشيطان إلى نفس الإنسان إيه؟ ها؟ أن يشغله بالعمل المفضول عن العمل الفاضل. طاعة يعني الشيطان يمكن أن يدل على طاعة يدله على طاعة ولكن ثوابها قليل بالنسبة إلى طاعة أخرى لو فعلها لعظم ثواب. يعني ممكن يوجهه إلى فعل طاعة يترتب عليها 10 حسنات، 10 حسنات مثلا، في حين أن كان يمكن أن يستغل هذا الوقت وهذا الجهد وربما أقل من ذلك في طاعة أخرى عليها 100 حسنة وربما 1000 حسنة. ومن هنا كان سؤال الصحابة رضي الله تعالى عنهم الغالب إيه؟ أحب العمل إلى الله، أفضل الأعمال إلى الله ونحو ذلك، فكانوا يتسابقون في ميدان الأفضل وليس في ميدان الجائز أو المباح أو المفضول. ولكن أي العمل أحب إلى الله عز وجل، أي الأعمال أفضل عند الله تبارك وتعالى، وهكذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب كل إنسان بحسب حاله، ينظر فيما عنده من نقص، إذا كان عنده نقص في البذل والعطاء يقول له أفضل الأعمال إيه؟ ها؟ البذل والعطاء. عنده نوع من الجبن والخوف يقول له أفضل الأعمال جهاد في سبيل الله عز وجل، عنده تقصير في الصلاة يقول له أفضل الأعمال إيه؟ الصلاة، وهكذا بحسب إيه؟ بحسب حاله. طيب الآن لا يوجد بيننا نبي ينبئنا بأحوالنا، فما هو السبيل إلى معرفة ذلك؟ قال الله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة. كل إنسان أدرى بما فيه من نقص وما يحتاج إليه من إكمال، فيبدأ به أولا ويراعي في هذا عدم إملال النفس. ومن فضل الله تبارك وتعالى علينا أن تنوعت العبادات تنوعا عظيما، في أي وقت تحب أن تأتي بأي طاعة تجد الباب مفتوح، إذا حصل شيء من السآمة أو الملل في باب تجد أبواب أخرى كثيرة مفتوحة. والفطن هو الذي يغتنم حالة إقبال نفسه ولا يحملها على ما تحاول الإدبار والإفلات منه. استغل إيه؟ وقت الإقبال، وقت الإقبال. وجدت من نفسك إقبالا على قراءة القرآن، أعقف على قراءة القرآن. وجدت إقبال على الصوم، اجعل الصوم هو العبادة المقدمة الآن. وجدت إقبال على الصلاة، ادخل في الصلاة، وهكذا. والأمر كما قلت مرده إلى معرفة حال النفس واحتياجها. فمن هنا قال: إن الفقير الذي يعرف خير الخيرين ليفعل الأفضل منهما وشر الشرين، لأنه وإن كان ولا بد من الوقوع في شر فليكن الشر إنه الأدنى ولا الأعلى؟ الأدنى، لأن يحتمل الضرر الأدنى بي أو لأجل اجتناب الضرر الإيه؟ الأعظم. يعني مثلا لماذا أباح الله عز وجل الأكل من الميتة حال الخوف على الحياة، حال الاضطرار؟ لأنه إن لم يأكل سيموت، وإن أكل من الميتة يمكن أن يضر أو لا يضر، يمكن أن يصيبه مفسدة، لكن هذه المفسدة لا تساوي مفسدة الإيه؟ الموت. فتحتمل هذه المفسدة المظنونة أو الأخف، لماذا؟ لدفع المفسدة الأعلى وهي إيه؟ ولذلك مثلا بعض الأئمة كان إذا استفتي في مسألة في شيء الأصل إنه ممنوع، ولكن هذا الشيء الممنوع إذا كان سيحول بين المرء وبين ممنوع أكبر يقول إيه؟ يجوز. لكن لن أضرب أمثلة لألا تتخذ ذريعة لفعل هذا ويتقال إيه ده أجح كذا. لكن المهم إن الإنسان يبحث في باب الأعلى من الخير ويجتهد في فعله، وإن اضطر إلى فعل شر فليبحث عن الأدنى من الإيه الشرين ليدفع به الأعلى منهما. قال: ومن فضائله أنه يسهل على العبد فعل الخير وترك المنكرات ويسليه عن المصيبات، ف فالمخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات لما يرجو من ثواب ربه ورضوانه، ويهون عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصي لما يخشى من سخطه وعقابه، وأيضا يصبر بل يرضى بأقدار الله عز وجل المؤلمة احتسابا لثواب الله عز وجل فيها. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن هدى الله عز وجل قلبه وفقه لكل طاعة وحال بينه وبين كل معصية ورضاه بقضائه وقدره. فهذه الآية على وجازتها جمعت الخير كله. ومن من بإيه؟ اسمها في اللغة إيه؟ أداة شرط. طيب يؤمن فعل الشرط، يهدي قلبه جواب الشرط، والله تعالى لا يخلف الميعاد. يبقى من يؤمن الإيمان الصادق وبحسب كمال إيمانه، وكمال الإيمان من كمال التوحيد، وعد على الله عز وجل أن يهدي قلبه. فإذا هدى الله عز وجل قلب المرء اهتدت الجوارح، ولا بد، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وهي القلب. هذا أمر لا جدال فيه ولا يحتاج إلى إقامة براهين. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون هذا إلا للمؤمن. ولذلك تجد في القرآن العظيم نصوص كثيرة جدا ربما تزيد على الألف، ربط الله عز وجل فيها بين التكليف وبين الثواب المترتب على امتثال هذا التكليف، كما سيأتي في كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وربما يحتج بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. كفل واحد يكفي ولا ما يكفيش؟ يكفي ولا ما يكفيش؟ ده يكفي ونص. ونص ايه؟ أعلى من ما عندك كمان شيخ. لأن الله تبارك وتعالى أنزل رحمة واحدة، مظاهر الرحمة اللي موجودة في الكون كله من آثار هذا الجزء من رحمة الله عز وجل التي تبلغ 100. يبقى أنزل جزء أو أنزل رحمة واحدة هي التي تنطلق بها الحياة وتستقيم بها الأمور، سواء بين بني آدم أو الحيوانات أو الجن أو غير ذلك. واحتجز عنده 99 رحمة، فإذا كان يوم القيامة أضاف إليها الرحمة التي أنزلها في الدنيا لتكون 100، يعامل الله عز وجل بها عباده يوم القيامة. ولم لا؟ وقد كتب جل وعلا كتابا عنده قال فيه: إن رحمتي تسبق غضبي. فهنا كفل واحد يكفي أول، ونسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا فضله. لكن العلماء رحمهم الله تعالى نظروا إلى معنى الكفل ووجهوه توجيها حسنا. الكفل هو ما تدلى من الثوب المطروح على ظهر الجمل أمامه وخلفه، يعني الركاب الذي يوضع على الجمل أو الفرس أو نحو ذلك، بنجد فيه جزء مدلى إلى الأمام وجزء مدلى إلى الخلف. فلهذا قال: كفلين من رحمته. قالوا كفل يقود إلى فعل الطاعات، وآخر يحجز عن فعل السيئات. ثم يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. معنى النور إيه؟ خلاص، ومن يجعل الله له نورا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا النور يستطيع الإنسان أن يميز به بين الحق والباطل، الطيب والخبيث، الهدى والضلال. طيب، اشتبه عليه الأمر ووقع في بعض مخالفة ويغفر له، بقي شيء؟ في حاجة تانية ممكن؟ يبقى هنا توفيق لطاعة. حجز عن معصية. فرقان ونور يميز به بين الحق والباطل، بين ما يحب الله عز وجل وما يكره. ثم في الآخر لو حصل أي مخالفة أو زلت القدم لأي سبب ويغفر له، لأن المسألة مردها إلى مين؟ ها؟ صاحب الفضل العظيم سبحانه وبحمده. ألم أقل في أثناء كلامي أن الله تبارك وتعالى يتعامل مع عباده بالفضل؟ هذا ضرب من ضروب الفضل. ويؤكده: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إلى غير ذلك من نصوص. ومنها أن التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان وجعله من الراشدين، نسأل الله من فضله. ومنها أنه يخفف عن العبد المكاره ويهون عليه الآلام، فبحسب تكميل العبد للتوحيد والإيمان وتلقيه المكاره والآلام بقلب منشرح ونفس مطمئنة وتسليم ورضا بأقدار الله عز وجل المؤلمة، بحسب تكميل العبد للتوحيد والإيمان يتلقى المكاره والآلام والمصاعب بقلب منشرح ونفس مطمئنة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ومن أعظم فضائله أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم، وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي، ويكون مع ذلك متألها لله متعبدا له سبحانه، لا يرجو سواه ولا يخشى إلا إياه ولا ينيب إلا إليه، وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه. فليس هناك أفضل من تعلق القلب بالله عز وجل وحده والإعراض عما سواه، فمن تعلق بالله كفاه ومن تعلق بغيره وكله إليه. هذه قاعدة يجب أن يكون لها واقع ملموس في حياتنا، من تعلق بالله كفاه. إبراهيم حين ألقي في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل، فجعل الله عز وجل عليه النار بردا وسلاما. لكن متى ندرك هذه المعاني وتكون هي النور الذي نهتدي به في ظلمات الابتلاءات والاضطهادات ونحو ذلك؟ زوج إبراهيم عندما وضعها وولدها في مكان قفر لا زرع فيه ولا ماء ولا حتى أنيس، قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. فلما جاء الملك وضرب بجناحه ففاضت زمزم، قال: إن الله لا يضيع أهله. قالت كلمة حكيمة، فصدقها الله عز وجل على لسان الملك، قلت إن الله لا يضيع أهله، وها هو ذا جل وعلا لا يضيعك، وخرق نواميس الكون لأجلك. وهكذا يكون فضل الطاعة، لا أقول على المرء وحده، ولكن على الدنيا بأسرها. زمزم إلى اليوم طعام طعم وشفاء سكر أو سقر. بماذا؟ تعلق قلب المرأة بالله. هذه أمور يا جماعة والله نحن في أمس الحاجة إليها وإلى اليقين فيها، لأنه ممكن نكون حافظينها عن ظهر قلب، لكن هي القضية قضية إيه؟ يقين يحمل على العمل، اطمئنان القلب إلى هذا المعنى. من تعلق بالله كفاه، ومن تعلق بغيره وكله إليه. ومن فضائله التي لا يلحقه فيها شيء أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب وتحقق تحققا كاملا بالإخلاص التام، فإنه يصير القليل من عمله كثيرا، وتضاعف أعماله وأقواله بغير حصر ولا حساب. ورجحت كلمة الإخلاص في ميزان العبد بحيث لا تقابلها السماوات والأرض وعمارها من جميع خلق الله، كما في حديث أبي سعيد الذي سيأتي، وفي حديث البطاقة التي فيها لا إله إلا الله التي وزنت 99 سجلا من الذنوب، كل سجل يبلغ مد البصر، وذلك لكمال إخلاص قائلها. وكم ممن يقولها لا تبلغ هذا المبلغ، لأنه لم يكن في قلبه من التوحيد والإخلاص الكامل مثل ولا قريب مما قام بقلب هذا العبد. ومن فضائل التوحيد أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنيا والعز والشرف وحصول الهداية والتيسير لليسرى وإصلاح الأحوال والتسديد في الأقوال والأفعال. ومنها أن الله يدافع عن الموحدين أهل الإيمان، ويدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة، ويمن عليهم بالحياة الطيبة والطمأنينة إليه والطمأنينة بذكره. وشواهد هذه الجمل من الكتاب والسنة كثيرة معروفة، وسيأتي ذكر بعضها إن شاء الله. أورد المصنف رحمه الله في هذا الباب، باب فضل التوحيد، آية اكتفى بها لكونها مغنية عن غيرها. ممكن آية واحدة تدل على المطلوب من أقصر طريق وأقربه، فلهذا جاء به آية واحدة. ثم أتبع ذكر الآية بأربعة أحاديث. أما الآية فهي قوله تعالى في معرض حجاج إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه وقومه، قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هل يطمع الإنسان في أكثر من ذلك؟ أمن في الدنيا والآخرة، وهداية في الدنيا والآخرة. أمن في الدنيا يملأ النفس راحة وأنسا وطمأنينة وشرفا وعزة وهيبة وكرامة إلى غير ذلك من كل ما يتمناه الإنسان. وأمن في الآخرة من الفزع الأكبر. نسأل الله عز وجل أن يؤمننا وإياكم من هذا اليوم. وهداية في الدنيا، وعلى قدر الهداية في الدنيا تكون الهداية إلى الصراط المستقيم في الآخرة. وحينها يقول أهل الجنة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هدانا الله عز وجل في الدنيا بكرمه ومنه وفضله، فهدينا إلى طريق الجنة في الآخرة. طيب، هل يطمع الإنسان في غير ذلك أو في أكثر من ذلك؟ نعم، يطمع في شيء، لكن بدايته دخول الجنة، وهو النظر إلى وجه ربه الكريم سبحانه وبحمده، نسأل الله تعالى من فضل. فالآية على وجازتها جمعت خير الدنيا والآخرة، ولكن بشرط وقيد: الذين آمنوا، هذا هو الشرط، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك. هؤلاء فقط هم الذين ينالون الأمن في الدنيا والهداية، وكذلك الأمن والهداية في الآخرة، أي أخلصوا العبادة لله وحده، ولم يخلطوا توحيدهم بشرك، ولبس الشيء بالشيء تغطيته به وإحاطته به من جميع جهاته، ولا يغطي الإيمان ويحيط به ويلبسه إلا الكفر. وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ومنه سمي الشرك ظلما والمشرك ظالما، لأنه وضع العبادة في غير موضعها وصرفها لغير مستحقها. قال ابن سعد رحمه الله: الذين آمنوا ولم يلبسوا أن يخلطوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن من المخاوف والعذاب والشقاء والهداية إلى الصراط المستقيم. الأمن من المخاوف والعذاب والشقاء والهداية إلى الصراط المستقيم. فإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم مطلقا، بظلم مطلقا، لا بشرك ولا ببدعة ولا بمعاصي، حصل لهم الأمن التام. يبقى نقدر نقول الأمن التام الكامل مع إيه؟ مع إيه؟ مع الإيمان التام الكامل. معروف إن الإيمان الكامل ما خلا من شرك أكبر أو أصغر وبدعة ومعصية كبيرة أو صغيرة. فمع كمال هذا الإيمان على هذا النحو إذا فيه أمن تام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. في أشد المواقف حرجا كانت الطمأنينة والأمن والسكينة هي حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي يفيض على تصرفه وعمله، بل امتد الأمر إلى أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، ومن ثم كانوا يخوضون غمار المعارك لا يلوون على شيء ولا يخافون من شيء ولا يحسبون حساب شيء، لأن معهم الحصن الواقي والدرع الحامي، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه وما دونه وما دونه كل شيء. فمن هنا يعجب البعض إنه كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم يدخلون في معارك عددهم أقل من ثلث عدوه؟ ليه؟ أليس هذا من باب إلقاء النفس في التهلكة؟ أبدا، بل كانوا يرون إلقاء النفس في التهلكة أن يقيم المرء في أهله وماله وولده، ينمي هذا ويرعى ذاك وينسى الجهاد في سبيل الله عز وجل. هذه التهلكة عنده، تهلكة إنه يقيم في ماله، ينميه ويكفره ويترك الجهاد في سبيل الله عز وجل. ومن ثم حسن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالذرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينه. تبايع بالعين اليوم مشهور ومنتشر، إنسان يشتري السلعة لا يريدها، ولكن بمجرد ما يشتريها من البائع بالقسط ويأخذ عليه الأوراق اللازمة يقول له طيب اشتريها كاش، تبيعها له مثلا ب1200 قسط، وبعدين يشتريها منه بكام؟ ب800 ب700، يستغله كما يريد. طبعا هذا معنى ايه؟ الاصل ان المسلم لا يؤمن حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. هل هذا كذلك؟ ولا احب نفسه وليكن بعد ذلك ما يكون؟ خلاص، وكونه يستغل حاجه اخيه ويربح عليه في شيء واحد في لحظات ربما ضعف السلعة، ضعف ثمن السلعة أو أقل من ذلك قليل. أين رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى؟ فين؟ لكن هي المشكلة الأنانية والأثر وحب النفس. لكن عندما تأتي وتذكر بلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، يقول لك يا عم ده الإيمان الكامل، وإحنا فين وفين المؤمنين الكمل؟ طب بس إحنا يعني نبقى على إيه؟ ها؟ على حافة الطريق. لماذا لا تطمع في الإيمان الكامل؟ والمسألة محتاجة إيه؟ شيء من المجاهدة، وكما قلت لكم في خطبة الجمعة، التعب يكون في البداية فقط، ثم يتحول هذا التعب إلى لذة وقوة وقرة عين لي من تعب بالأمس، وعلى قدر هذا التعب يكون الأجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها فيما يتعلق بمسألة الحج. ومعروف التعب والنصب اللي بيكون في الحج، لا سيما في أيام الصحابة، الوقت يعني الأمور إيه؟ سهلت كثيرا، ومع ذلك الناس تشعر بالمشقة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: أجرك على قدر تعبك ونفقتك. كثير من الناس ممكن يفرح إن غيره ينفق عليه، لكن ناسي إن أنت جاي ليه؟ لماذا أتيت إلى هنا؟ موسم تجارة، أجرك على قدر تعبك ونصبك ونفقتك. قد ما تتعب وتنفق اعمل، فإذا رجع غيرك بألف حسنة فلترجع أنت بمليون حسنة. إلا لعل هذه الفرصة لا تتاح لك بعد ذلك. وإذا فتح الله عز وجل لعبده باب خير وقصر في اغتنامه فلا يلومن إلا نفسه. وكم من الأبواب تفتح وتغلق دون فائدة. تعالى فلان احضر درس، بس معلش والله سنة ورايا مشوار مهم جدا. زي المشوار المهم جدا ده، راح سبحان الله ممكن يكون قاعد يتفرج على مباراة، ولا قاعد يتكلم مع ده، ودخل في لغو ولهو وواو لاخره، وهو ده اللي ايه؟ اللي كان مهم جدا. باب الخير اتفتح وفجأة اغلقه على نفسه. مثل هذا، بقدر ما يعرض عن اغتنام الفرص بقدر ما تقل امامه الفرص. ممكن تكون الفرص في البداية كتير، لكن هو أعرض عن هذه وترك تلك وهو الأخر، يجي بعد كده يحرم من كل الفرص، بل يحاول أن يعمل يجد الباب مغلق. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم الآية في الكفار ولكن المسألة نسبية. زاغوا عن الإيمان فطلبوه بعد ذلك فلم يجدوه. كذلك من زاغ عن الطاعة تهرب منه الطاعة، يحاول فعلها ويسعى في تحصيلها فيجد القلب مغلق والطريق مسدود والهمة نازلة. تقول ليه؟ أنا نفسي والله أعمل. للأسف أنت أصبت نفسك في مقتل من حيث لا تدري. فتحت أبواب الخير أمامك فما زلت تغلقها بلعل وسوف وحتى، حتى إذا بلغت التراقي كنت أتصدق وأن أوان الصدقة. أعجب للبعض اللي يقول له أولاد ابعملوا لي لما موت كذا، ثم تعمل وانت حي. والغالب لا يعمل الأولاد شيئا، واللي يحتاج البيت يحرم على الجامع. إن لم تنفع نفسك فلا تنتظر من ينفعك، فالدنيا ميدان سباق. تترك غيرك يسبقك لماذا؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا ذكرت لكم هذا الحديث قبل ذلك وأطنبت في شرحه، لما كان يتناوب هو وأبو لبابة وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على دابة، هذا يركب والآخر ينزل، فلما جاءت نوبة النبي صلى الله عليه وسلم ليمشي قال له يا رسول الله اركب ونحن نمشي عنك. ماذا قال لهم؟ يا ريت والله يا جماعة نضع هذه الكلمات، أربع كلمات نصب أعيننا، ما أنتما بأقوى من المشي مني وما أنا بأغنى عن الثواب منكما. يبقى نخلص مما تقدم إلى أن الأمن التام المطلق موقوف على الإيمان التام المطلق. ولهذا نجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الغار يقول كلمات تفيض أمنا وطمأنينة، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهذا موسى عليه الصلاة والسلام يقول له أصحابه إنا لمدركون، خلاص البحر أمامنا والعدو خلفنا، أين المفر؟ أي عقل سيستسلم لهذا المصير المشؤوم؟ خلاص إنا لمدركون، إجابة طبعا كلنا حظنها، لكن هل استحضرناها في وقت كرب أو في مأزق تعرضنا له؟ قال كلا. إزاي عني النهارده ممكن بعد الناس يقول لك دروشة، فين هنروح فين يعني؟ هذا البحر ولا العدو؟ كم نحن وما عدتنا لمواجهة هؤلاء؟ ده احنا خارجين نجري هربانين، هنروح فين؟ إن معي ربي سيهديك. هل كان بيدور بذهن موسى عليه الصلاة والسلام ليه؟ يعني أقول لحظة؟ لا ده اللحظة دي كتير. إن ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقول له اضرب البحر، البحر يضرب يروح فين يعني؟ فانفلق. طبعا خرق لنواميس الكون، لأن الأصل إن المية إيه؟ انسيابية. العالي بينزل في الواطي وهكذا. طيب إزاي يعني إيه؟ كيف؟ يوجد يابس بين مائين أو سائلين إزاي؟ بل هم النهارده بيعتمدوا على نظريه الاواني المستطرفه. لماذا؟ لمل الادنى من الايه؟ الاعلى. طيب ازاي هيبقوا علو بعض وفي وسطهم وادي يابس؟ جبل مية وجبل مية والوسط يابس ازاي؟ ما أظن إن خطر ببال موسى لأقل من أي جزء من الزمن إن ده اللي يحصل، ولكن هو على يقين إن فيه مخرج. هيجي منين مش مهم، إزاي مش قضية، لكن إن معي ربي سيهدي. شوف سبحان الله العظيم، فأوحينا. الفاء بتفيد إيه؟ السرعة والتحقق. ليه تعبت اعمل كذا؟ طبعا أظن هو بيرفع العصا كده ليضرب البحر. طب تعمل إيه يا عم أنت؟ ده احنا النهاردة لما يجي واحد مثلا يعمل عمل غير متوقع او ملوش جدوى بنقول له ايه؟ انت بتبذر او بتحرف في البحر، انت رميت شوية غلة في البحر هيروحوا فين؟ ما هيموتوا بمرور الوقت مع المية وخلاص. لكن فانطلق فصار كل فرق كالطود العظيم. كان ممكن المية تغور ولا لا؟ النار اللي بقت مية او بقت برد وسلام، كان ممكن المية ايه؟ ها؟ المية تبقى الارض تبلعها تغور. قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ الماء اللي طلع ده على وش الدنيا وشايفينه ده، مين اللي يجيبه لكم؟ كان ممكن، لكن اي المعجزتين قبلك؟ ان الارض تشق وتبلع المية، ولا تفضل المية موجودة وتكون أداة الإنقاذ لموسى وقومه هي أداة الهلاك لفرعون وقومه؟ يا جماعة يا ريت والله نتأمل هذه المعاني. ما هو نفس الكلام، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وبعدين ولا يزيد الظالمين. ايه ده؟ نفس المادة نفس المادة، لأن الأمور مش بالمواد ولا بالأسباب، ولكن بمسبب الأسباب سبحانه وبحمده. ومن هنا وجب التعلق به دون غيره حتى من الأسباب. ومش معنى ذلك إن احنا نترك الأخذ بالأسباب، وإلا لما قال الله عز وجل لموسى اضرب بعصاك. هي العصا ده اضرب هتعمل ايه في الآخر؟ ده هو مسألة ايه؟ أمر شرع، أمر إلهي للبحر إن ينفجر، ولكن عشان يقول لنا خذ بالأسباب. وهزي إليك بجذع النخلة، جذع النخلة ده واحدة في نفسها وضعيفة، هتعمل ايه بجذع النخلة؟ يعني لو في مثلا أعلى النخلة ممكن النخلة من فوق بتكون يعني مع الطول بتاعها يمكن تهتز، إنما الجذع ده هتهتز ازاي؟ ولكن هي في الآخر أخذ بالأسباب اللي تقدر عليه. وما شق عليك فالله يتولاه. إذن الأمن التام مع الايه؟ الإيمان التام، وبحسب ما ينقص من الإيمان بحسب ما يضيع من الأمن. ونكمل اللقاء المقبل إن شاء الله نجيب عن بعض الأسئلة. يقول أريد أن تتحدث عن منزلة اليقظة من مدارج السالكين وبيان عواقبها وآثارها وشرحها بالتوضيح. طبعا ده مش فعل في بيت الدول. طبعا منزلة اليقظة لو حبينا طبعا نتكلم عنها ده متأس سؤال نجاوب عليه، ده احنا ممكن يعني نتكلم فيها دروس، ولكن باختصار شديد منزلة اليقظة هو ابن القيم رحمه الله تعالى عرفها بأنها انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغفلة. فلان يقظ ضد فلان غافل، فالإنسان ساعات بيشعر بنوع من الحياة والهمة والعزيمة تدب في قلبه، فيعرف من خلال ذلك ما هو واقع فيه من تقصير وما هو عليه من غفلة. لحظة الانتباه دي هي اللي بنسميها الايه؟ اليقظة. لحظة صدق مع النفس يحاسب الإنسان فيها نفسه فيقف على حجم تقصيره ومقدار غفلته فينتبه، ويبدأ من هذا الانتباه ينطلق. ينطلق نحو ايه؟ نحو الاجتهاد في الطاعة ومحاولة القرب من الله جل وعلا. وهنا تكون هذه اللحظة من أفضل لحظات عمر الإنسان، اللحظة اللي هتدفعه إلى الله تبارك وتعالى دفعا، اللحظة اللي هتخلصه من جسوم الغفلة على قلبه، هي بأكيد أفضل لحظة في حياة الإنسان لتقوده إلى الانتباه، وهذا الانتباه يدفعه إلى أن يشمر لله عز وجل بهمته كي يسافر إلى منازله الأولى التي أخرج منها وهي الجنة. ولهذا قال بعدها: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى. الأصل إن آدم أسكن الجنة، وآدم ده بالنسبة لنا أب، لو ما كانش خرج منها كنا احنا بقينا تبع له فين؟ في الجنة. ولكن قدر الله عز وجل وما شاء فعل، نزلنا منها. والأصل إن حنين الإنسان دايما لإيه؟ لأول منزل. هل هذا الحنين موجود فينا؟ وإذا كان هذا الحنين موجود فما هي العدة التي أعددناها لكي نسير على متنها إلى هذا الوطن الأول الذي حرمنا منه بمعصية أبينا آدم عليه الصلاة والسلام؟ فبحسب اليقظة هذه تكون الهمة، ثم تكون العزيمة، ثم يكون الاجتهاد، ومع الاجتهاد تكون الهداية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يقول قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هل يجوز الوقف عند لفظ الجلالة ثم الابتداء به مرة أخرى وإكمال بقية الآية، مع العلم أنه قد يتوهم السامع أن هناك لفظي جلالة في الآية؟ وما المانع أن يكون لفظي يعني أكثر من لفظ جلالة في الآية، لا سيما وإن الله تبارك وتعالى قال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وكم في القرآن الكريم من وجود أكثر من اسم لله تبارك وتعالى في سياق واحد، بل هذا هو الغالب. نعم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، يعني السائل يقول لو قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ثم يبدأ ويقول: الله رب العالمين، لا بأس بذلك، لا سيما إذا ساعد الإعراب أو الضبط على ذلك. لو قلت: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقفت سكنت، طيب لو ابتدأت الله في الآية إيه؟ ها؟ مرفوعة، فيصلح الابتداء به، فقل: الله رب العالمين، كما في قوله تعالى: وما أدراك ما الحطمة. ها؟ يمكن أن تبدأ وتقول: الحطمة نار الله الموقدة. لكن مثلا لما تقول مثلا: الحمد لله رب العالمين، هتقول الحمد لله وبعدين تبدأ تقول إيه؟ الله رب العالمين، هو ده اللي يعاب عند أهل الفن. لكن في الحقيقة يعني الأصل أن نخاطب الناس بما يفهمون، كما ذكرت في كلام طويل المرة الماضية. فأنت بالناس يلزمك أن تحدثهم بما يعرفون، ولا تخاطبهم بما يشق عليهم فهمه أو يتوهمون منه أشياء قد تقودهم إلى الخطأ أو نحو ذلك. ولذلك مثلا كان يقول: واقتدي بأضعافهم، يعني فالزكاة ونحوها هذه لا تلزم مع عوام المسلمين. كما يأتي واحد مثلا ويقول لك إيه: أنا الحمد لله مع القراءات، فيقرأ مرة بحفص ومرة بورش، طبعا يجي يقرأ الناس ليسوا على هذا الحرف يعملوا ايه؟ يردوه. لابد من البيان قبل، يعني تتقدم بالبيان قبل ان تتقدم بالفعل. فهذا الذي يعني، لكن من ناحية الصحة والخطأ الامر ايه؟ صواب، ولكن كما قلت ينبغي ان نخاطب الناس على قدر عقولهم وبما يفهمون. شخص يودع عند صديق له مال امانة، فهل يجوز لهذا الصديق ان يتصرف في هذا المال بدون علم صاحبه؟ وان صاحبه احتاج المال اعطاه له فورا لا يجوز، هذا داخل في باب خيانة الامانة. الاصل انك مؤتمن على هذا المال لتحفظه، فيلزمك أن تحفظه بنفس ما تحفظ مالك سواء بسواء، ولا يجوز لك أن تنتفع به أنت أو تنفع به غيرك إلا بإذن صريح من صاحبه. أدي الأمانة إلى من ائتمنك، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. طيب من هأديه وقت ما يطلبها سأعطيها له؟ لا، الأصل إن هي أمانة لا تمتد إليها اليد. ولذلك كان جبير بن العوام رضي الله تعالى عنه يحمل هم الأمانات والودائع، فكان إذا أتاه رجل بوديعة يقول له هي دي أضمن. ليه؟ الفرق بين الاثنين ايه؟ لما يكون دين خلاص اصبح في ذمته يتصرف فيه كيف يشاء، لكن امانه هتؤخذ بحالها وتحفظ كما هي وتسلم كما اخذت، لا تمتد اليها يد. لكن الدين يتصرف فيه بمعرفته، يسلفه لواحد اخر، يستعمله في تجاره الى غيره. واتفق العلماء على ان إذا امتدت يد المرء إلى الأمانة فهو ضامن لها وإن تلفت، فإذا تاجر بها واكتسب من ورائها فهو آثم وضامن. واختلفوا في المكسب، هل يرد جميعه إلى صاحب الأمانة ولا إلى المؤتمن نصف وصاحب الأمانة نصف؟ أكثرهم على أنها ترد بربحها إلى صاحبها، وإذا خسر يبقى الخسارة كلها عليه مع الإثم السابق. لكن اختار الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن يعامل فيها معاملة المضارب، ها يأخذ نصف الربح والنصف الآخر يكون لصاحب الإيه؟ المال. لكن لو حصلت خسارة تكون الخسارة إلى إيه؟ تكون الخسارة على المؤتمن، وهذا أقرب، لأنه ثبت أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان عند أحد أمراء المسلمين فدفع إليه مالا ليسلمه إلى عمر رضي الله تعالى عنه، فانتفع به حال الطريق. فلما أتى عمر أراد رضي الله تعالى عنه أن يأخذ المال بكامل ربحه لبيت المال، ف احتكموا إلى علي رضي الله تعالى عنه فقضى بالنصف، نصف الربح ليه طبعا المضارب والنصف ليه لصاحب المال، هو طبعا مش مضارب، احنا نقول عليه مؤتمن. نعم. لا عموم لقضية العين، هل هذا على الإطلاق أو فيه تفصيل؟ لا هو على الإطلاق، لكن المشكلة في إثبات قضية العين. يعني نقول مثلا هذه قضية عين لا عموم له، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الشيء لمقتضى اقتضاه هذا الزمن أو هذا الشخص أو هذا الحال. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس المتفق عليه لما مر بقبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم طلب جريدة وشقها نصفين وقال لعل الله عز وجل أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. العلماء قالوا هذه قضية عين لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بأن هذا الرجل وذاك يعذبان أخبر بما قد يخفف عنهما خاصة، وليس هذا عاما لكل ميت يعذب، وإلا فقد دفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشهد دفن كثير من أصحابه، ومع هذا لم يفعل ما فعل هذه المرة، فيقول على ذي واقعة عين، ويستفاد منها أنه لا يعمم هذا الفعل في كل مقبور حتى وإن غلب على ظننا أنه سيعذب. كرجل مثلا كان مفرط في الصلاة مثلا، أو كان قاطع للرحم، أو كان مثلا بيمشي بالنميمة بين الناس أو نحو ذلك، حتى وإن غلب على ظننا أن يعذب لا نفعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلا مرة واحدة، فأشعر ذلك بأنه حكم خاص بهذين المعذبين. لكن هناك مسائل بيختلف العلماء هل هي قضية عين أو ليست قضية عين، وده محل البحث. لا لا، ولو كان كذلك ما شارك النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه الذين صلوا عليها قبل ذلك. لكن نقول أيضا لا تكون عادة، مش كل واحد يموت ولا ندرك الصلاة عليه نذهب إلى القبر ونصلي عليه، وإلا لو كان ذلك كذلك لماذا كل جنازة لم يتمكن المرء من الصلاة عليه؟ هذا لم يحدث. أنا قلت قبل ذلك الأصل في مثل هذه السنن أن ينظر ماذا فعل الصحابة، لأنهم أقدر الناس على فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. فطالما أن الصحابة رضي الله تعالى عنه لم يتتابعوا على هذا الفعل، يبقى الأصل أن احنا أيضا لا نتتابع عليه، نفعله مرة أو بعض مرة لبيان الجواز، وإذا احتجنا إلى هذا البيان بعد ذلك فلا بأس. أما أن يكون عادة يواظب عليها فنطالب بالدليل على المواظبة والتكرار. حكم من ينكر إمكانية دخول الجن جسد الآدمي ويسخر ممن يقول ذلك بما فيهم الأئمة والمفسرين، ويقول إنه عيب أن نأخذ كل كلامهم كما جاء، وقال لم يثبت بالدليل القطعي في القرآن والسنة إمكانية دخول الجن جسد الآدمي، أفيدون. الحقيقة إنه في عصر ضعف الإسلام والاستسلام لله عز وجل ستسمع ما يليق وما لا يليق، وستجد جرأة على القول على الله عز وجل بغير علم وتبجحا لا مثيل له. وما سلم في دينه إلا من استسلم لنصوص الوحيين الكريمين، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا العقل القاصر كيف يستوعب حكم التشريع الكاملة؟ كيف يستوعب مراد الله جل وعلا من كلامه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد؟ عقل قاصر تحكمه أمور متعددة من أهواء وشبهات وشهوات وقصور وضعف وانحراف إلى غير ذلك، يحكم في نصوص شرعية. ثم إنه ما معنى قول القائل لا يثبت بذلك دليل قطعي؟ هل نحن متعبدون بالأدلة القطعية فقط من كتاب الله عز وجل؟ فالسنة رأيت فيه، والله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وإذا ثبت في القرآن أن الله تبارك وتعالى أعطى للجن ما لم يعط للإنسان. قال الله تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، وأعطاه القدرة على الوسوسة ونحو ذلك، فما المانع أن يعطيه القدرة على غزو جسد الإنسان؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مأمور إذا تثاءب أن يغطي فاه. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان يدخل. الأصل عندنا أن نحمل الألفاظ على حقيقتها ولا نحرفها إلى القول بالمجاز، يعني يلقي بشبهاته ونزغاته ووساوسه إلى داخل الإنسان. طب هو محتاج يلقي بالوساوس ساعة فتح الفم فقط؟ طب هو يلقي بالوساوس في أي ساعة؟ يستنى لما الفم يتفتح يلقي بالوساوس؟ طيب أكثر الناس بيعملوا المعصية وبقهم مقفول، وصفهم منين الوساوس؟ لكن قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان يدخل، خلاص. وقوله: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. الدم بيجري داخل العروق ولا من برا العروق؟ وقال ده ايه؟ الوسوسة. طب ليه؟ ما هم لأجل ذلك جحدوا صفات لله عز وجل أثبتها الله لنفسه. وجاء ربك والملك صفا صفا، يقول لك لا، ربنا هيجي ازاي؟ لو قلنا ربنا هيجي يبقى هنشبهه بمجيء الايه؟ الانسان. مين اللي اكد؟ فيقول لك ايه؟ وجاء امر ربك. ليه يا جماعه احنا محتاجين الكلام ده ليه؟ طب ناخد القول كما قاله الله عز وجل. لو اراد الله عز وجل ان يقول وجاء امر ربك لقال وجاء امر ربك، فلماذا قال وجاء ربك والملك صفا صفا؟ ليه؟ بارك الله فيك. لا سيما وان في ايات اخرى ثبت فيها مجيء الايه؟ الامر. فلما جاء امرنا وطارت النور. يبقى اذا في فرق بين مجيء الرب ومجيء الايه؟ الامر. لكن ده كله مدعى لماذا؟ لان دعوى العقل لا يصد. طب والواقع يشهد، والعلماء يقولون الواقع خير شاهد. يعني يمكن ان تاتي لانسان مصروع وتقرأ عليه القرآن تجد من يتكلم بلسان طلق يخالف لسان هذا المصروع وبكلمات واضحة جدا. جت منين؟ هيقول لك نطق الشيطان على لسانه. طب إذا تمكن من النطق على لسانه أيعجز أن يدخل إلى داخله؟ وثبت من حديث يعلى بن مرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بقوم فإذا بامرأة تحمل صبية، فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا به لمم منذ 7 سنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدنيه، يعني قرضيه مني. فتفل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فمه ثم قال: اخرج عدو الله، انا رسول الله. ثم مضى النبي صلى الله عليه واله وسلم ورجع بعد فتره، فحدث المراه عن حال ولدها فقالت: لم نر شيئا منذ فارقتنا. محل الشاهد: اخرج عدو الله. وهذا عثمان بن ابي العاص رضي الله تعالى عنه، قد ارسله النبي صلى الله عليه وسلم عاملا على بعض الولايات، فكان الشيطان يتفلت إليه حتى لا يدري كم صلى. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى حاله تلك: يا رسول الله، إن الشيطان يتفلت إلي فيلبس علي صلاتي حتى لا أدري كم صليت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذاك شيطان أدنه الرب فدنوت منه، فأجلسني أو قال: فجلست على صدور قدمي فضرب بصدري، أو قال: ضرب صدري بيده وقال: اخرج عدو الله. اخرج نفس الله، اخرج عدو الله. هيخرج هو بره ولا يخرج هو جوه؟ اخرج عدو الله. قال: فلعمري ما أحسبه جاءني منذ ذلك. هذا وحده يكفي، أي عاقل مسلم أن يصدق بهذا الخبر ويؤمن به ويتحصن بذكر ربه عز وجل والتعلق به. يقول: هل يجوز اشتقاق الاسم، الظاهر اسم الله تبارك وتعالى، من الصفة أو الفعل؟ وإن كان يجوز فما الضابط في الاشتقاق؟ وهل هذه المسألة ترجع للاجتهاد؟ فالوليد بن مسلم جاء ب99 اسم، والشيخ ابن عثيمين أتى ب81 اسم من القرآن و18 اسم من السنة، وغيرهما أتى ب99 اسم آخرين، فما الضابط؟ حيث إن بعض العلماء لما تكلم في 99 اسم التي اجتهد فيها الوليد بن مسلم قال إن الأمة تلقتها بالقبول، وكثير من الناس يقول منذ ولدنا ونحن نعلم أن 99 اسم المعروفين هي الأسماء الصحيحة، نريد الضابط في هذه المسألة. أولا، لا بد أن نعلم أن الأصل في أسماء الله عز وجل إنها توقيفية، يعني موقوفة على الخبر الصحيح من القرآن والسنة. لا يصلح أن احنا نسمي الله تبارك وتعالى اسم لم يرد في القرآن ولا في السنة. واختلف العلماء، طبعا كل اسم يشتق منه صفة بل صفات، فاسمه تعالى الرحمن يشتق منه صفة الايه؟ صفة الرحم. اسمه تعالى العليم يشتق منه صفة الايه؟ العلم، وهكذا. طيب، يبقى الآن الأسماء تشتق منها ايه؟ صفات. طيب، الصفات يشتق منها أسماء. جمهور أهل العلم على أن الأسماء لا تشتق من الصفات، وذهب بعض أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله إن يجوز اشتقاق الاسم من الصفة إذا كان فيها أحسن المعاني، لأن الله قال: ولله الأسماء الحسنى، فما كان كذلك من الأسماء المشتقة من الصفات فلا بأس به، كاشتقاق اسمه تعالى الخلاق من صفة الخلق، والرزاق من صفة الرزق. لكن الظاهر والله تعالى أعلم أن هذه ثبتت أسماء لله عز وجل بورودها إيه؟ أسماء. والحكمة تقتضي أن نقف عند الأسماء الثابتة بالكتاب والسنة، ولا نتكلف اشتقاق أسماء، لا سيما مع ضعف اللغة ودخول العجمة على الألسنة، بحيث لو فتحنا المجال أمام الناس هتسمع بأسماء لله عز وجل لا تتصور. أما اشتقاق اسم من الفعل فلا بالإجماع. الصفات الفعلية أو الأفعال لا يشتق لله عز وجل منها أسماء، فالله تبارك وتعالى يقول: ويمكرون ويمكر الله. هل يصلح أن نقول يمكرون مكر يمكر مكرا فهو مكر؟ ينفع قول الله المكر؟ حاشا لله. فده إيه؟ يمكر فعل أو مكر فعل، فلا يجوز اشتقاق اسم منه ونقول إيه؟ مكر. فدمدم عليهم ربهم، ينفع نقول المدمدم من أسماء الله عز وجل؟ ينفع. فدمرناها تدميرا، ينفع نقول المدمر من أسماء الله؟ حاشا لله. إذا هنا بنقول الأصل إن الأسماء توقيفية، يبقى نقف عند الثابت من الكتاب والسنة. وإن قال بعض أهل العلم يجوز اشتقاق اسم من الصفة، فالأولى عدم ذلك. وما ثبت من أسماء ظاهرها أنها مشتقة من صفات نطلقها باعتبار ثبوتها في القرآن والسنة، أما اشتقاق اسم من فعل فلا. واضح الكلام ولا؟ يقول: هل القول بغير علم على الله عز وجل أشد من الشرك؟ طبعا المسألة موقوفة، طبعا كحكم عام نعم، كحكم عام القول على الله عز وجل بغير علم أشد من الشرك. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فانتقل من الأدنى إلى الأعلى إلى الأعلى، وجعل الأعلى حاجة إيه؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ليه؟ لأن الشرك مضرته ومكسبته رجع على مين؟ على الإنسان. لكن القول على الله عز وجل بغير علم دين من شريعة، إنما ينظر في القول وما يترتب عليه من مفسد، لنقول هو أعظم من الشرك ولا أدنى من الشرك. لكن كأصل عام القول على الله بغير علم أشد من الايه؟ الشرك. وهل المقصود بالقول على الله بغير علم ما كان متعلقا بذاته سبحانه أو أفعاله، أو أنه يدخل في ذلك الذي يفتي في الأحكام الشرعية بغير علم؟ كل داخل في الآية الكريمة: وأن تقولوا على الله. قال بعض السلف: ليحذر أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرم الله كذا، فيقول الله عز وجل له يوم القيامة: كذبت، لم أحل كذا ولا أحرم كذا. قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قال: ما حكم أو إيه؟ إذا دخل رجل المسجد وأقيمت صلاة العصر وهو لم يصلي الظهر، هل له أن يدخل معهم في الصلاة بنية الظهر ثم إنه يصلي معهم العصر ثم يعيد الظهر والعصر؟ نعم. أنا جبت على قبل كده؟ طيب خلاص. يقول: كيف أعالج العجب الذي أجده في نفسي لأني في بعض الأحيان أعجب بعبادتي، وخصوصا إذا قمت بالليل لأصلي ركعتين، وهذا الموضوع يؤلمني جدا، فما هي طرق المعالجة؟ معروف أن علاج أي علة يتوقف على معرفة سببها. لا يعجب إنسان بعمله إلا لجهله، أيا كان عمل. لماذا؟ لأن هذا العمل لا منك ولا بك، ولا لا؟ فإذا ما علمت ذلك تفخر بشيء وتعجب بشيء ليس لك فيه كسب ولا اختيار. قال الله تبارك وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فأنت ما فعلت هذا الشيء إلا بالقدرة التي أعطاكها الله عز وجل. قدرت تقوم وتصلي بالليل، غيرك بينازع طول الليل من الألم وبيطلب مسكنات ليستريح بعض الوقت من شدة الألم. فقدر أنك مكان هذا المريض العاجز، أعطاك الله عز وجل الإدراك الذي تدرك به حاجتك إلى هذا العمل، ولو شاء لسندك إياه، وجهك نحو هذا العمل، وإن شاء وجهك إلى ضد من معصية ونحوها، حفزك على الفعل بما بين لك من الثواب، أعطاك القدرة على التنفيذ بعد الهم والعزيم. إذن ما دورك أنت؟ وبأي شيء معجب أنت؟ والمؤمنون الخلص يسيرون إلى الله عز وجل بين مخافتين، بين حسنات يخافون ألا تقبل وسيئات يخافون ألا تغفر. فبأي الأمرين تعجب؟ معجب إيه؟ حسنة ليست منك، قد لا تقبل بإعجابك ودلك على الله عز وجل، أم بسيئة تؤخذ بها وإن حقرتها؟ أي الأمرين تركن إليه وتسعد به فضلا عن أن تعجب به ويصيبك العجب والغرور؟ ونبي الهدى صلى الله عليه وسلم يقول في مناجاته لربه: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وكل نبي من أولي العزم من الرسل يطلب منه وإليه أن يشفع للخلق، فكل يقول نفسي نفسي، ولا يجد عملا يشفع له أن يقوم بين يدي ربه شافعا لغيره. ونبي الهدى صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما كان يدعو بهذه الدعوات: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وما أنت أعلم به مني. ولما يطلب صديق الأمة رضي الله تعالى منه دعاء يدعو به في صلاته يقول له: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. الصديق فبأي حال إيه اللي عندنا نعجب به؟ والله الذي لا إله إلا هو، لولا طمعنا في رحمة ربنا لبكينا الدمع بدل الدموع على سوء عباداتنا. عبادة ايه؟ ده احنا بنتعبد ده تقصير بالغ. الصلاة احنا بندخل الصلاة وكل واحد فينا الوقت يختبر نفسه كم سيخشع او كم من الوقت سيخشع في صلاته ويقبل على ربه وهو في الاول قال الله اكبر. نحن بنتكلم في الطاعة فضلا عن الايه؟ المعصية. ايه اللي عندنا نعجب بيه؟ ده مصيبتنا مصيبة. ولسه الآية عم ذاكر الآية: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى لم يدخل أحدكم الجنة بعمل، ولا أنت ولا أنا. طب ايه اللي موجود بقى مش عم عشان نعجب بيه؟ وأختم بما قال ابن القيم رحمه الله: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خيرا من طاعة أورثت دلا واستكبارا. طاعة دخلك النار ومعصية دخلك الجنة، ففرحان بإيه وانت ما منك أي شيء أصلا. وأرجو أن يقرأ أخي هذا ربع الموبقات والمهلكات من مختصر منهاج القاصدين، بل أرجو من كل إخواننا إذا استشعر أحدهم من قلبه نوع معصية من معاصي القلوب يقرأ هذا الباب من مختصر منهاج القاصدين أو ربع المهلكات والمنجيات. نسأل الله تبارك